بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. أخذنا في الدرس الماضي بعض الأركان الواجبة التي يجب على كل مسلم أن يأتي بها حال الصلاة، وذكرنا الركوع والرفع من الركوع والسجود من الأعضاء السبعة. سجود الأعضاء السبعة ما حكمه؟ سجود على الأعضاء السبعة ما حكمه؟ لا أنت ركن. نعم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت، فهذا دل على إيجاب السجود على هذه السبع الأعضاء. نعم، السبعة الأعضاء. الإنسان لو سجد على كور العمامة يأثر عليه؟ أنت صاحب القلوعة، أنت سيد الخير، ما أعرف اسمك، عمر، حياك الله عمر. يؤثر؟ ما يؤثر. نعم، السجود على كور العمامة لا يؤثر، فمن ألزم كشف الجبهة يلزمه كشف إيش؟ ركبتين، كشف الركبتين. وقد نقل الإجماع على عدم كشف الركبتين. نعم، لا يلزم كشف الركبتين. أيضا إذا لبس جورب أو خف وصلى بهما يلزمه الكشف، والنبي ثبت أنه لبس جوربا وصلى بخفيه ونعليه، فهذا دليل على ماذا؟ على تغطيتها. فلو غطى لا لا لا حرج من ذلك، لا حرج من ذلك. حتى لو كانت كبيرة، بس كونها كبيرة ما هذا ما يصلح. لكن أنا أقصد حتى ولو كان يعني ما وصل أنفه ما يأثر، أهم شيء أنه سجد على الأرض. أما إذا ألزموه بالسجود على الأرض فالبساط ليس أرضا، البساط ليس أرضا، إذن يجب عليه إبعاد البساط حتى يصل إلى الأرض، إما حصباء وإلا أو رملا أو صفاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وقوله التشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. لفظة يفرض علينا شادة، لم تصح. نعم، وبعضهم حكم عليها بالإدراج، قيل أنها من كلام ابن مسعود وليس من كلام، وقيل أن سفيان بن عيينة تفرد بها. قال: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، يعني كانوا من قبل أن يفرض يقولون هذا، ثم لما فرض، وبعضهم حمل الفرض على الألفاظ، يعني قبل أن يفرض علينا كنا نقول بهذا ونتخير بهذا الكلام، فلما فرض علينا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد. طيب، قوله التشهد الأخير ركن، هذا قول الإمام أحمد في المشهور عنه. نعم، وبه أيضا قال جماعة من العلم، وأما جمهور العلماء فيرون وجوبه، قالوا حكمه كحكم التشهد الأول، وهذا هو الصحيح، ولا يوجد دليل على أنه ركن. نعم، لا يوجد دليل على أنه ركن. وما استدلوا به من قوله قبل أن يفرض، فهذه اللفظة غير محفوظة، فالظاهر أن التشهد الأخير واجب من واجبات الصلاة، يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. طيب، قال ثم ذكر التحيات، والمقصود بالتشهد أقل شيء يقال فيه، قالوا هناك ما هو أكمل وهناك ما هو أجزاء. ما هو الأكمل؟ الإتيان به كاملا، التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك، هذا هو الأكمل. ما هو الأجزاء؟ قالوا يقول السلام، أو يقول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، لكن هناك من أهل العلم من قال هذا فيه تقصير، فالصحيح أنه ليس هناك صفة مجزئة وصفة كاملة، كلها مجزئة وكاملة، هو الإتيان التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم السلام عليك أيها النبي. أيضا مسألة أخرى، جاء عن ابن مسعود أنهم كانوا يقولون السلام على النبي، قيل لهم ولماذا لم تقولوا السلام عليك أيها النبي؟ قالوا هذا حينما كان حيا بين ظهراننا، ولما مات قلنا السلام على النبي. هناك جمع من الصحابة قالوا نقولها كما كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون السلام عليك أيها النبي، وهذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على بقائه على الأصل، وهذا هو الراجح، وحكموا على هذا الفعل أنه من قول ابن مسعود وليس له حكم الرفع، وقيل بعضهم بالاجتهاد، وما جاء مرفوعا حكم عليه الدارقطني كما في كتاب العلل بالوقف، يعني قالوا ما صح موقوفا، إنما الذي صح ما صح مرفوعا، إنما الذي صح هو الموقوف. فإذا ما هو الصواب؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله. ما هو السلام؟ لها معنيان، المعنى الأول السلام عليك أي سلمك الله من الآفات، فأنت إذا مريت من رجل عند رجل أو عند قوم تقول لهم السلام عليكم، ما معنى ذلك؟ أي سلمكم الله من الآفات والأمراض والمصائب. المعنى الثاني السلام عليكم أي الله يحفظكم، بمعنى أن السلام هو الله، الله يحفظكم، انظر على فضل في السلام، فالناس استبدلوا بصباح الخير أو صباحة أو مساء الخير أو يتكلم لي بإنجليزي أو ما شابه ذلك، وترك الذي هو أفضل، دخل رجل فقال السلام عليكم قال عشر، فدخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، ودخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون، قالوا يا رسول الله ما بال هؤلاء؟ قال الأول قال السلام عليكم عشر حسنات، والثاني عشرون حسنة، والثالث ثلاثون حسنة، انظر على فضل في السلام. فكان ابن عمر حينما سمع الحديث يخرج إلى السوق ولا يريد السوق لكي يسلم على الناس، فالأفضل والأكمل للإنسان أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا قيل له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعدها يقول صباح الخير أو صباح الخير أو كيف أصبحت، أما بعضهم يبدأ بصباح الخير. نعم، فابدأ بالسلام، تحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة، التحية التي خطب بها آدم عليه الصلاة والسلام، تحية الملائكة لإبراهيم قالوا سلاما قال سلام، أقل لفظ يقال السلام أقل لفظ. نعم، قال ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والالتقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين، وجميع ما يعظم به رب العالمين. نعم، فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس، الظاهر أنها جميع الدعوات سواء كانت صلاة أو غير صلاة. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام والرحمة والبركة، والذي يدعو له من والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ترقيق لفظ الجلالة، بعضهم يقول وعلى عباد الله، هذا خطأ لفظي، وإنما يقال وعلى عباد الله الصالحين. تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، انظر على فضل عظيم. قال والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد الشهادة يقولون ما يقال أشهد إلا إذا توفر شرطان: العلم واليقين. وحده لا شريك له تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض إلا الله، في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. والدليل قوله تعالى بالعبودية أي أنه عبد، قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم، ما ذكره المؤلف في شرحه يكفي، يعني السلام على النبي ما معنى السلام. قال: أما معنى التحيات جميع التعظيمات لله، قيل كل ما كان يستحقه الله عز وجل من العبادة، كل ما كان يستحق الله عز وجل من العبادة، فصرف العبادة لغير الله يعتبر شرك، فلا يجوز لأحد أن يصرف عبادة من العبادات لغير الله تبارك وتعالى، بل الواجب على المسلم أن يخلص عمله لله، وجميع عباداته يجب أن تكون لله، فلا ينحني لبشر كما يفعله بعض الناس في سلامهم أو انحنائهم، حتى هؤلاء الذين في المصارعات أو كذا ينحني هكذا، أو بعضهم يريد يسلم ينحني. قال شيخ الإسلام: ويدخل في ذلك تقبيل الأرض. قال: فهو انحناء، بعضهم يأتي ويقبل الأرض، لا، الأولى قال سجود الشكر وليس تقبيل الأرض. فلا يجوز الانحناء لأحد، ولا يجوز الانحناء للعلم ولا للقائد، بل واجب الانحناء لله تبارك وتعالى، لأن الانحناء نوع تعظيم، وهذا التعظيم ما يكون إلا لله، فانتبه من الانحناءات هذه. بعضهم ينحني هكذا، يعني حتى لو يعني لا يصل إلى حد الركوع، لكن انحناء حتى بمجرد الرأس يجتنب مثل هذه الأشياء، فإنها لله خالصة، والركوع والسجود أيضا. نعم. أما مريدي القبور يدخلونهم منحني الرأس هكذا، موطئين الرؤوس، نعم، تكريما، حرام، شرك عياذا بالله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال: وقولي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. طيب، الصلاة على النبي لها كيفيتان: كيفية مجزئة وكيفية أكمل. الكيفية المجزئة أن تقول: اللهم صل على محمد، أو تقول: الله صلى الله على نبينا محمد، هذه مجزئة. فلو كنت في لحظة التشهد فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فأتيت بهذا فقلت: السلام على اللهم صل على محمد، أجزأك ذلك. الكيفية الأكمل الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولها صيغة وليس صيغة واحدة. قال: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. هذا قول كما حكاه البخاري في صحيح عن أبي العالية، وهناك قول آخر الرحمة سيذكره المؤلف. قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هذا اختاره الجمهور. نعم. وقيل الرحمة، لأن بعضهم يضعف قول أبي العالية، لأن قول أبي العالية فيه انقطاع فيما يظهر. قال: والصواب الأول، أي ثناؤه في الملأ الأعلى. قال: ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، أي حينما تقول: اللهم صل على محمد، أنت تدعو للنبي، الملائكة تستغفر له، وذكر الله عز وجل لصلاة لنبيه هو إيش؟ ثناؤه في الملأ الأعلى. هذا معنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل، قالوا إذا أطلقت دخل الذرية وكل من ينتسب من الصالحين من المؤمنين، بهذا الشرط، من الصالحين من المؤمنين. نعم. إن هؤلاء يقولون أنهم من أوليائي، إنما أوليائي هم المتقون يعني وكان يشير إلى بعض بيوت آل هاشم يعني عبد المطلب بيوت كذا، فكان يقول إن هؤلاء يقولون إنهم أوليائي، إنما أوليائي هم المتقون. فإذا الآل يدخل فيه كل من كان برا مؤمنا، ولا يدخل فيه الفاجر، ولا يدخل فيه أيضا الكافر. نعم أبو لهب من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يدخل في هذا الفضل. قالوا إذا أطلقت تناولت هذا، وإذا قيدت آله وصحبه أو آله وزوجاته أو كذا، فمقصود بالآل من حرمت عليهم الزكاة، من حرمت عليهم الزكاة خاصة. نعم. قال وقول طيب وما بعدها سنن وأقوال وأفعال. إيش عندكم أنتم بعد الانتهاء؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد صح وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك فقط الصلاة. ثم قال وسنن أقوال وأفعال وما بعدها. نعم سنن وأقوال وأفعال، نعم يعني ما بعدها من السنن والأقوال. طيب ما حكم الصلاة على النبي؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال ركنا، ومنهم من قال واجبا، ومنهم من قال مستحب، وهذا هو الصحيح. والدليل على ذلك حديث فضالة ابن عبيد أنه أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى ولم يصلي عليه، قال عجل هذا، وفي رواية بالتخفيف عجل هذا، قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ثم يصلي عليه ثم ليتخير المسألة أو الدعاء ما شاء. لو كانت ركنا لأمره النبي بالإعادة، ولكن هذا يدلنا على استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد. هل هو في التشهد الأول أو في التشهد الثاني؟ كذلك أكثر العلماء على أنه في التشهد الثاني وليس في التشهد الأول، إذا كانت الصلاة ذات إيش؟ ذات تشهدين. ما الدليل على ذلك؟ حديث ابن مسعود صلى بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، قال فلما بلغ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قام، قام يعني ما أكمل. فهذا من أقوى الأدلة الذي استدل به الجمهور على أنه لا يصلى على النبي في التشهد الأول، لكن يجوز، يجوز، لكن نحن نتكلم على السنية الاستحباب، ما ثبت ذلك. نعم وهذا قول أكثر العلماء على أنه لا يصلى في التشهد الأول، إلا ما حكي عن الشافعي في الجديد أنه قال يستحب أن يصلي عليه، لكن الظاهر أنه لا يصلي في التشهد الأول ولكن يصلي في التشهد الثاني أو أي تشهد يختم بها الصلاة كصلاة الفجر مثلا أو ركعات التطوع، إذا ختم بها نعم، ولكن نحن نتكلم على صلاة ذات تشهدين. واضح؟ فالأولى لا يسلم والثانية إيش؟ الأولى لا يصلي والثانية يصلي عليها. قال والواجبات ثمانية، قال جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هذا الذي يسميها الفقهاء بتكبيرات الانتقال. وقوله واجبة هذا قول الإمام أحمد في المشهور عنه، وأما جمهور العلماء فيرون استحبابها، قالوا يكفي النية بالانتقال، والصحيح أنها مستحبة وليست واجبة. أحكام هذه التكبيرات: أولا أنها مستحبة وليست واجبة، ومن رجح الوجوب شأنه. ما الدليل على إيجابها؟ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بأنه يصلي الإنسان كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه التكبيرات. لكن الذي يظهر أنها مستحبة وليست واجبة. الحكم الثاني: هل ترفع الأيدي مع هذه التكبيرات؟ نعم ترفع مع الركوع والرفع من الركوع ومع تكبيرة الإحرام والقيام من التشهد الأول، وما عدا ذلك فمختلف فيه بين أهل العلم، والأحاديث التي جاءت ظاهرها الصحة اختلف العلماء فيها، وأرجح الأقوال على أنها معلفة قد أعلها جماعة من الحفاظ، ومن رأى بالتصحيح لا ينكر عليه، وهو الرفع أثناء السجود، أثناء السجود. فالصحيح أنها ترفع الأيدي. كيفية رفع الأيدي؟ المسألة الثالثة: ترفع مثل تكبيرات الإحرام، إما حدل منكبين أو حيال إيش؟ الأذنين. نعم. طيب رفع الأيدي مع هذه التكبيرات إما على المسألة الرابعة إما مقترنة بالتكبير أي الرفع، وإما قبلها وإما بعدها. يعني تقول مثلا الله أكبر رفعت قبل أن تكبر، أو تقول الله أكبر ثم ترفع، أو معها الله أكبر، فكل ذلك جائز. طيب المسألة الخامسة صح، هل يتلفظ بها سواء كانت هي أو تكبيرة الإحرام أم يكفي تحريك الشفاف؟ هنا اختلف العلماء، منهم من قال يجب عليه في تكبيرة الإحرام، وأما في غير تكبيرة الإحرام لا يجب عليه، وهو لفظها وإسماع نفسه، فتقول مثلا الله أكبر ألزموه في تكبيرة الإحرام. وأما في تكبيرة الانتقال قالوا لا يلزم، يكبر ويحرك شفتيه. القول الثاني قالوا تكبيرة الإحرام أو تكبيرة يكفي تحريك الشفاه، وهذا هو قول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني تقول هكذا، سمعتم صوتي؟ ما سمعتم، لكن رأيتم تحريك شفايفي. نعم هذا أقل شيء يقال، هذا أقل شيء يقال. لماذا يا أخوان؟ حتى لا نفتح باب الوسواس. بعضهم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، رأيت واحدا منهم كبر خمس تكبيرات كأنه يصلي جنازة، إيش فيه؟ الله أكبر، قال له لا خطأ، الواو قصرت فيها، الله أكبر، يلا صاحبنا بعد الوسواس. لا، يكفي أنك تحرك شفتيك أو تسمع نفسك في ذلك، فلا تفتح لنفسك بابا للوسواس. ونصيحتي للموسوسين سواء كانوا في الطهارة أو في الصلاة هو أن يبنوا صلاتهم وطهارتهم على الأكمل. شكيت في كم عدد الغسلات؟ ابني على الأكمل وافي لا تزيد. شكيت في عدد الركعات؟ وافي ابني على الأكمل، لا تشك تقول لا لعل نقص لعل، لا ابني على الأكمل. هنا ستسد لك باب من أبواب الشيطان. أو بعضهم يوسوس يأتي الشيطان، ما غسلت يدك اليمنى، ما غسلت يدك اليسرى، ما اترك هذا، ابني على الأصل أنك غسلت هكذا، لا تفتح للشيطان بابا. قالوا مرة من المرات يحكى عن الأوزاعي أنه جاءه الشيطان قال لم تغسل يدك اليمنى، وهو يغسل يد اليسرى، قال على المدعي البينة، قال على المدعي البينة. ويحكى أن رجلا أتى إلى ابن عقيل وهو شيخ الحنابلة، قال إني أنغمس في الماء ولا أرى نفسي أني أرويت بدني، قال لا تصلي، قال ولماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث ومنهم المجنون. قال تنغمس داخل بركة ماء تحس نفسك ما أرويت بدنك، وإيش باقي بعد هذا؟ فقال لا تصلي فإنك مجنون، انتبه، فتح باب الوسواس سيجعلك تترك الصلاة. نعم صلي، سيقول لك صلاتك باطلة، قل له الله غفور رحيم، امشي وامضي، لا تفتح لك بابا من أبواب الوسواس، انتبه. أسئلة بالورقة. قال جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم أي الدعاء سبحان ربي العظيم، كذلك الجمهور يرون استحباب ذلك ولا يرون وجوبه. نعم سبحان ربي العظيم. قال في الركوع وقول سمع الله لمن حمد للإمام المنفرد كذلك مستحب، وقول ربنا ولك الحمد للمأموم واجب، فقولوا ربنا ولك الحمد واجب. قال للكل، الصحيح أن الإمام يجمع بينهما التسميع والتحميد، أما المأموم فيأتي بالتحميد ربنا ولك الحمد، وأما المنفرد فيجمع بينهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم فهذا هو الصحيح، والمسألة خلافية. طيب أيما أفضل، ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد؟ كلها جائزة جاءت في أحاديث صحيحة. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود نعم مستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقول رب اغفر لي مستحبة عند جمهور العلماء، رب اغفر لي بين السجدتين. والتشهد الأول واجب، الصحيح أنه واجب وجبر بسجود السهو وهو مذهب الجمهور. والجلوس مذهب الجمهور في هذه المسألة، ولا الجمهور يرون أن أصله مستحب، والجلوس له نعم هذا هو الصحيح أنه واجب، يعني إذا نسيه الإنسان شهود الأول يجبر بالسجود، يجبر بالسجود. قال فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، انظر، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه وسهوا. ها ايش عندكم؟ ما سقط منها سهوا او عمدا عندكم؟ ما في عندكم عمدا بعدها؟ طيب ما سقط منها سهوا او عمدا موجود، هات كتابك. اين هذا؟ قال في الاركان ما سقط منها سهوا او عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها سهوا جبره السجود السهو، وعمدا بطلت الصلاة بتركه. أنا عندي ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه وسهوا، يعني تقديم وتأخير ما في مشكلة. طيب الأركان ما سقط منها سهو أو عمدا بطلت الصلاة بتركها، هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. أولا نأتي إلى الأركان، من سهى في ركن ماذا يجب عليه؟ الذي يسهي في الركن بارك الله فيكم له حالات، الحالة الأولى أن يذكر سهوه من هذا الركن بعد انتقاله من ركن آخر. مثال، رجل ركع فلما ركع علم يقينا، طبعا لا يفتح له باب بالوسواس، علم يقينا أنه لم يقرأ الفاتحة، واضح الآن؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يذكر نسيانه للركن بعدما انتقل إليه في الركعة الثانية، نسى قراءة الفاتحة فما ذكر إلا لما استوى إلى الركعة الثانية ذكر أنه في الركعة الأولى إيش؟ لم يقرأ الفاتحة، واضح؟ واضح. الحالة الثالثة ما ذكر بنسيان هذا الركن حتى انقضت الصلاة، حتى انقضت الصلاة، هذه الحالة الثالثة. قبل البدء في هذه الثلاث الحالات يجب عليك أن تعلم أن من ترك ركنا واجبا متعمدا بطل صلاته، هذا بإجماع أهل العلم، تركنا من هذا إذا نساها أو انتقل إلى هذا تركها عمدا صلاته باطلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد، هذا نحن لسنا بصدده. نأتي إلى من نسي، الذي نسي الركن وانتقل إلى الركن الذي بعده أو الذي بعد بعده يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع وجوبا. نعم، فإذا أمضى في صلاته صلاته باطلة على القول الصحيح، واضح؟ رجل ركع، أعيد، رجل ركع فذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ارجع، يرجع ويقرأ الفاتحة حتى ولو شرع في التسبيح، يرجع ويقرأ الفاتحة. قد يقول أنا مع الإمام، أنا ما أتكلم أنت مع الإمام، أنا أتكلم أنت منفرد، أما مع الإمام له حكم آخر، أنا ما أتكلم الآن على مسألة الإمام، واضح؟ لا أحد يأتي ويشرد هنا ثم يأتي ويسأل نفس الأسئلة هذه الذي سأوردها. فما ذكر إلا وهو إيش في الركوع أو حان وقت السجود فذكر أو سجد، يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع، وقبل أن يسلم يسجد للسهو، قبل أن يسلم يسجد للسهو. انتهينا من الحالة الأولى، نأتي للحالة الثانية، ما ذكر إلا بعدما انتقل من إيش من هذا الركن الذي نسى فيه فاتحة الكتاب، ما ذكر إلا في الركعة الثانية وهو أراد أن يقرأ فاتحة الكتاب فعلم أنه لم يقرأها، إيش يفعل هنا؟ يلغي الركعة الأولى ويجعل الثانية محل الأولى، تلك ألغاها. نعم، فإذا صلى أربع ركعات ستكون صلاته كم؟ خمس، واضح الآن؟ فهذا قالوا يلغي تلك الركعة. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة سلم. انظروا الآن هنا يعني وقع خلاف شديد جدا بين العلماء، وهو منهم من يقول يأتي بركعة الذي نسى فيها الركن ركعة مستقلة، ومنهم من قال وهم الجمهور انظروا ماذا قال، قال ينظر في أي الركعات سهى فيها بهذا الركن. قيل له في الركعة الثانية، قال يأتي بالثانية والثالثة والرابعة ثم يسجد للسهو ثم يسلم. لماذا من لم نأمره بركعة واحدة ثم يسلم؟ قالوا مراعاة للترتيب، ترتيب الركعات، الركعة الأولى هي الأولى صح، الركعة الثانية هي إيش؟ الثانية، الركعة الثالثة، فكل الركعات تتصل بأختها، فإذا بطلت ركعة من هذه الركعات فما بعدها باطل، فإذا أتى بالركعة تخللت هذه الركعة خللا في الترتيب. فأنت لما تصلي وأنا نسيت في الركعة الثانية أتيت بركعة ثانية، أنت غيرت الآن ركعة أولى ثالثة رابعة ثانية. قالوا يجب عليه أن يراعي الترتيب، واضح الآن؟ قال نسيت في الركعة الأخيرة، تأتي بها، تأتي بركعة وتسجد للسهو قبل السلام، كل هذا قبل السلام سهوها، واضح الآن؟ هذا قول الجمهور أقرب إلى الصواب، وهو الذي أيضا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فالصحيح أنه يراعي فيه الترتيب، ينظر في أي الركعات. طيب قد يحدث من هذا، ما أدري في أي الركعات نسيت، انظر، قال ما أدري في أي الركعات نسيت، أو قال أو شك، يعني هو يقول نسيت أو الثانية شك. هنا أهل العلم يقولون لا يلتفت إلى هذا الشك، لا يلتفت إليه، فمن سلم من صلاته ثم بدا له شك ما مضى من صلاته لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، يبني على أنه صلاها على الأكمل. إنما الشك الذي يأتي إليك وأنت في حال الصلاة، وأنت في حال الصلاة، واضح؟ طيب هذا في الأركان، هذا في الأركان. قال والواجبات ما سقط منها عمدا، طبعا هذا خلاف بين العلماء، هذا القول هو المشهور عن الحنابلة أن من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، مثل الركن، مثل الركن، يرون أنه مثل إيش؟ الركن. لكن الذي يظهر والله أعلم أن من ترك شيء واجب صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم. وفسر بعض الحنابلة قول الإمام أحمد من ترك الصلاة واجبا بطلت صلاته، قالوا على الركنية، هذا قول حكي عن بعض الحنابلة، لكن أكثر الحنابلة وهو القول المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه أراد الركن، أراد الواجب الاصطلاحي الذي يثاب فاعله ولا يستحق العقاب، واضح؟ لكن الظاهر والله أعلم أن من تركه عمدا أثم وصلاته صحيحة، ومن تركه سهوا جبره سجود السهو. هل يرجع إليه؟ لا، لا يرجع إليه. مثال رجل نسي التشهد الأول فقام فاستتب قائما، لا يرجع، نعم لا يرجع، لحديث المغيرة بن شعبة هم بالنهوض ثم تذكر يرجع، متى ما يرجع إذا انتقل إلى الركن الآخر. أما إذا هم أو ارتفع أو بدا له هذا لا يفعل، يرجع إلى ما كان عليه. طيب هل يسجد للسهو؟ لا، إنما يسجد للسهو من انتقل إلى هذا الركن، وهو ركن إيش؟ القيام، ركن القيام. إذا انتقل إلى ركن القيام هنا يجب عليه أن يسجد سجود السهو قبل السلام. أما بمجرد الهم ثم تذكر لا شيء عليه، لحديث المغيرة بن شعبة وهو حديث حسن، لا شيء عليه، واضح الآن؟ فبعض الناس يرون إمام يسهو في التشهد يقولون له سبحان الله سبحان الله، هذا خطأ، استتم قائما لا تنبهه. هب أن واحدا منهم نزل، هنا وقع خلاف، الحنابلة يرون بطلان الصلاة لأنه انتقل من ركن إلى واجب فبطلان الصلاة ولسبب عدم مراعاة الترتيب، والصحيح هو قول الجمهور أنه آثم برجوعه وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. نعم. قوله وسهو جبره السجود للسهو، والله أعلم. واضح يا أخوة؟ هذه هي الأركان والواجبات التي أخذناها، التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه. وطبعا هذه المسألة الذي يذكرها، هذه واجبات، هذه مسألة يعني مختلف فيها، منهم من يرى أن هذا واجب، ومنهم من يرى أن هذا غير واجب. ولم يذكر أيضا التسليم، التسليم ركن، يعتبر ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. أقل التسليم أن يقول السلام هكذا، السلام أقل التسليم. أحكام التسليم الآن نذكرها، ما حكمه؟ ركن، وتحليلها التسليم. المسألة الثانية، أقل لفظ للسلام السلام، وأكملها السلام عليكم. واضح الآن؟ أقل اللفظ، نحن نتكلم على مسألة إيش؟ أقل اللفظ. المسألة الثالثة، الالتفات سنة، فإن لم يلتفت فانقضت صلاته، يعني وهو متجه إلى القبلة يقول السلام أو السلام عليكم دون أن يلتفت، انقضت صلاته. صيغ السلام لها عدة صيغ. الصيغة الأولى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله من الجهتين. الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله، الجهة اليمنى، السلام عليكم الجهة اليسرى، حديث ابن عمر. صيغة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني من كلا الجانبين. لفظة وبركاته مختلف فيها، في بعض نسخ سنن أبي داود غير مذكورة، وفي بعض السنن موجودة. وقد ذكر الشيخ الإثيوبي رحمة الله عليه، الذي مات قريبا، في رسالة الله تنوير العينين، بأن زيادة وبركاته ثابتة في التسليمتين. نعم، فذكر فيها أنها موجودة، أنها موجودة، وقد وجدت في بعض نسخ أبي داود. فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيغة الأخيرة أيضا تسليمة واحدة، ثبت عن جمع من الصحابة. أما الأحاديث المرفوعة ففيها كلام تلقاء وجهه فقط، السلام عليكم. نعم. المسألة الرابعة، كيفية السلام مع الالتفات. أكثر العلماء على أنه يلتفت ثم يأتي باللفظ، أما اللفظ ثم الالتفات هذا لا أصل له. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين، وقد يفعل بعض المأمومين أنه كذا يراعي اللاقط فلا يلتفت، هذا مما لا أصل له. نعم، قال فالتفت ها هنا فقال السلام عليكم، يعني أنت أولا تلتفت ثم تقول إيش؟ السلام عليكم. ما ليس هناك فائدة أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. لماذا؟ لأن السلام هو السلام على من عن يمينك وعن يسارك، فما ينفع أن تقول السلام عليكم مراعاة للميكروفون. لا، التفت ثم تقول السلام عليكم ورحمة الله. واضح؟ هذا هو. فالصيغة مع الالتفات في التسليم هذا الذي يجب أن يأتي بها. إلى هنا نكون انتهينا من درسنا شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به السامع والمتكلم. هذه أسئلة. قال نريد التفصيل في مسألة النهي عن كفت الشعر والثوب في الصلاة. كفت الشعر يا أخوان، قالوا هذا في الرجال وليس في النساء، لأن المرأة يشق عليها عدم كفت شعرها. تعرفون النساء شعور طويلة، فيشق عليها ترك شعرها. فالكفت إذا كان الرجل يطيل شعره إلى شحمة أذنين أو إلى ما شاء الله شحمة أذنين أو من كبيه، يضرب عاتق من كبيه. نعم. وأما كفت الثياب فيدخل فيه النساء والرجال. وما معنى كفت الثياب؟ هذا يعني تقوم الكم، تقوم بعملية إيش؟ لف الكم. نعم. أما خارج الصلاة فلا شيء، لكن داخل الصلاة لا تدخل الصلاة وأنت مكفوت. وليس معنى أنك داخل الصلاة تكفت، لا، لا تدخل الصلاة أيضا وأنت إيش؟ مكفوت، مكفوت الثياب. نعم. فيكره هذا الفعل. نعم، فيكره هذا الفعل. متى تكون سجدتي السهو، قبل السلام أو بعد؟ نقل الإجماع على التخير، فمن أخطأ فلا حرج عليه، انتبهوا. لكن ما اختلفوا في الأفضل، والصحيح أن الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا سلم من ركعتين كما جاء في حديث أبي هريرة في قصته في سهوه بالركعتين. والثانية إذا أراد أن يسجد للسهو فنسي فما ذكر إلا بعدما سلم فيسجد للسهو، لحديث ابن مسعود حينما صلى النبي خمسا فقيل له إنك سهوت فسجد للسهو. ففي هذه الحالتين فقط. قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا من تفرد بها قلت ضعيفة فالانقطاع، لا ما أذكر الانقطاع، لكن من تفرد بها قد ذكرنا ابن عيينة. أنت قلت في إحدى الدروس أن نصرف نجي إلى الباب الذي تسليم مع حكومة مثل إذا كان أيام في التسليم. نعم أتينا الآن باب التسليم، باب التسليم أيضا قطع، قطع التسليم. نعم قد ذكرته في إيش تكبيرة الإحرام وجينا في باب التسليم. هذه الأسئلة لعلها أنا دائما كنت أقول لكم لا تسألوا حتى تسمعوا، فلعل بعض أسئلتكم تأتي إيش ضمن الشرح، فبعضهم يستعجل يريد يصل السؤال الأول هو أول من يصل وبعدها أنا أتكلم على المسألة، الآن يقول ما هي أحكام التسليم. أيوة يضع وينتظر يشوف هل أنا سأتكلم على هذه المسألة أم لا، ما تكلمت أرسلها. لا بعضهم يريد يتعجل يقول أول الناس أنا. نعم صليت الظهر ولما وصلت إلى التشهد الأول سلمت وتذكرت أني نسيت بعد السلام فورا فأتيت بركعتين وسلمت ولم أسجد للسهو فما حكم صلاتي؟ إذا كنت مع الإمام لا تسجد للسهو، وإذا كنت وحدك ما لا تعيد الصلاة، تسجد للسهو فقط. نصيحتي لأبنائي طلاب العلم أنهم يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم، فما أحوجنا في هذه الأزمنة أننا نجد ونجتهد في طلب العلم. فاحفظ القرآن، إن لم تجد دروسا احفظ القرآن، ادرس الدروس الصغيرة قبل الكبيرة، جد واجتهد، اترك القيل والقال. ونصيحتي لك اترك الواتساب، ستطلب العلم أو أماكن التواصل. إذا سافر أحد إلى منطقة أخرى مثل أن سافر عدن إلى تعز وذهب عليه صلاة العصر والظهر أو العصر فقط يقضيها، يجمع بينهما، من سافر من هنا إلى تعز أو من سافر هنا إلى صنعاء أو حضرموت أو كذا يجمع بين الصلاة، يجمع بين الصلاتين، يعني صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء فقط. إذا سافر أحد خارج المنطقة هل يكون يجمع ويقصر لمدة أسبوع؟ نعم حتى شهور، ما لم يعقد إيش، ما لم يعقد الإقامة. أيوة عرفا، نعم السفر عرفا وليس مقدر، هذا هو الصحيح. هل الانحناء للتحية لغير الله شرك لأنه صرف لعبادة؟ نعم هناك من العلم من يقول شرك، لكن ينظر في حال الذي فعله، لعله عن جهل، لعله نعم. أنا الوسوسة عندي عكسية، يقول لي قرأت وأكون متكئ فما العمل؟ الذي عنده أيضا هذه ما هي وسوسة، إذا قال لك قرأت هذا جزاء الله خير عاد ساعدك. هل الشيطان يقول لك لا لم تقرأ، أما هذا ساعدك. الحالات الوسواس الشيطان ما يقول للإنسان أنت لم تفعل أنت فعلت، لا يقول له أنت لم تفعل، أنت لم تفعل، لا ما ليس وسواس. الحالات المذكورة في النسيان لأحد الأركان هل يدخل فيها المسبوق؟ الحالة الأولى، الحالات المذكورة في النسيان لأحد الأركان هل يدخل فيها المسبوق؟ المسبوق من هو؟ من يصلي مع الإمام، صح؟ أنا ما تكلمت على مسألة الإمامة أبدا، إنما هذه في حالات المنفرد إذا نسي التشهد. أما في الإمام يمشي مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتى بيش بركعة، هذا هو فقط قبل أن يسلم. إذا نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة واستتب قائما وشرع في قراءة الفاتحة للركعة الثالثة، فهل في رجوع الصلاة تبطل الصلاة؟ إيش قلت أنا؟ شوف أسئلتكم تكون موجودة في ضمن إيش؟ ضمن الدرس. يا شيخ ممكن تعد صيغة صيغ صيغ بالصاد وليس بالسين التسليم؟ أربع صيغ، الآن ما في داعي أعد معي أسئلة كثيرة. الشيطان الذي يأتي بالصلاة اسمه خنزب، هل هذا صحيح؟ نعم جاء في بعض الأحاديث هناك شيطان يقول له خنزب. الصلاة في في الجرم المكشوف الذراع هل تبطل به الصلاة؟ لا لا تبطل الصلاة، لكن إيش؟ ناقصة، لكن يلبس هذا الذي يغطي المنكبين. حكم سبحان ربي العلا في الركوع وفي السجود مستحب. ما حكم قول المباركات بعد الكلمة والطيبات في التشهد؟ جاء في بعض الأحاديث، وأيضا قول وحده لا شريك له بعد أشهد أن لا إله إلا الله هذه شاذة ما صحت، وقول في العالمين بعد قولك هذه مختلف فيها، الشيخ الألباني حسنها أيضا، لكن لا حرج إذا قالها. إذا إمام قال السلام عليكم ورحمة الله ثم التفت هل يكون آثم؟ لا ليس بآثم، إنما الالتفات مستحب وليس بركن ولا واجب، ولم يقل أحد أن الالتفات يعني واجب، حتى الإمام أحمد ما ذكر عنه أنه قال واجب. قال ابن عثيمين كان يقول أنه من نسي ركن ولم يذكر إلا بعد الصلاة فإنه إن كانت ليست آخر ركعة فإنه يأتي بركعة كاملة بدلا عنها، وإن كانت الركعة الأخيرة فإنه يبدأ من الركعة الذي نسيها ويبنى على ذلك. إن قال هذا الكلام أنا أعرف العكس، أعرف العكس، يعني إذا كانت ما بعدها وليس قبلها. فأعطي لنا المرجع بارك الله فيك. هل مس المرأة للرجل ينقض الوضوء أو العكس ينقض الوضوء؟ لا ينقض. هل تطويل الشعر سنة تشبها بالنبي؟ الأصل فيه ليس سنة، ولكن إذا أراد الاقتداء هنا يكون سنة، أما إذا أراد الموضة لا يكون سنة. متى تقال أذكار الصباح ومتى تقال أذكار المساء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها قبل شروق الشمس وقبل الغروب، نعم، وتقال بعد شروق الشمس وبعد الغروب قضاء. هل يجوز ذكر الزيادة في السلام بقول السلام عليكم ورحمة الله ومغفرته ورضوانه؟ هذا اللي في غير السلام. هناك من أهل العلم من استحب لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن الحديث اللي جاءت في ذلك لم يصح منها شيء. ما حكم قول اللهم صل على سيدنا محمد؟ لا لم يرد، إنما تقول اللهم صل على محمد وعلى آله، هذا هو الوارد. هل بروك إلى السجود يكون على اليدين أم على الركبتين؟ إيش يكون؟ مختلف والراجح؟ نعم. هل ينعقد السلام بقول الشخص السلام فقط؟ نعم. قال وإيش؟ وتحليلها التسليم. فإذا قال الإنسان السلام هل أتى بالتسليم؟ نعم. ما حكم قراءة الفاتحة وفمه مغلق أي لم يحرك فمه؟ لا يعتبر قارئا، صلاته باطلة من صلى ولم يحرك شفتيه، صلاته باطلة لأنه لا يسمى قارئا. هل يقال سبحان ربي الأعلى ويسكت أم يزيد؟ سبحان ربي الأعلى ويزيد ولك الحمد، كيف يزيد ولك الحمد؟ يقول سبحان ربي الأعلى يعني يكررها، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أما زيادة سبحان ربي الأعلى ولك الحمد كيف هذه؟ ها؟ وبحمده لفظة غير ثابتة. نعم. هل الذي يدرك كتاب الوصايا يحتاج إلى فهم المواريث؟ الوصايا هي جزء أصلا من المواريث، يعني يوصي فيه الإنسان ماله وما شابه ذلك، لكن ما هو ضروري أن يكون درس المواريث. نعم. هل يكون سجود السهو قبل السلام وبعده؟ تكرر. ما هي المتون التي يتجه إليها المبتدئ حفظكم الله؟ لا نستطيع أن نحدد ذلك، ولكن نقول لك بكلمة جامعة انظر صغار العلم قبل كباره، هذا هو الواجب عليه. إذا سافر أحدكم إلى معنى الصلاة وقول بالعالية، إيش هذا؟ أسئلة مكررة. إذا نسي واجبا أو ركنا وذكر وأراد أن يسجد سجود السهو فنسي سجود السهو وانقضت وقت بعد الصلاة ماذا يفعل؟ كما قلنا لك يعني يأتي بسجود السهو إذا كان نسي الواجب، ويأتي بالركن إذا نسيه. إذا دخلت أصلي الجمعة والخطيب يخطب هل أصلي تحية المسجد أم لا؟ أم أستمع؟ تصلي تحية المسجد لحديث في الصحيحين، حديث من يا أخوان؟ حديث سليك الغطفاني، صح؟ أين أنت يا سليك؟ قم فصلي. قال هل جاء والصلوات الطيبات الطاهرات؟ موقوف على عائشة، على عائشة أو المسعود، والله تعالى أعلم. رجل لديه ثوب واحد لكنه نجس، هل يصلي فيه أم يصلي عريان؟ يصلي فيه، إذا كان نجسا يصلي فيه، لأن الصلاة عريان ركن والنجاسة طارئة، فيصلي فيه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.